قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد أما جمال القرآن فليس له حد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في إلقاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله تلاعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أبو نقابة قراء بالدفاعية وقارئ زعيم جمهورية مصر العربية والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوي الدقهلية وذلك عبر عشر موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرحمتوش مركز السنبلاوي الدقهلية تلفون 66-236 برحمتوش الشركة العملية الكهربائية من المحطات الدولية الكبرى إدارة الحاج السعيد السعودي المقيم بأبو داود مخزن فراشة الزبائن الكبرى إدارة الحاج محمد أبو كمال بيت سمارة خدمات الفندقية على مستوى جمهورية مصر العربية تطلب من الأستاذ محمود يحيى النجار المقيم بشبرا سندي مركز السنبلاوي تقالية. أيها الجماعة أبو الكريم، شكر الله وسعيكم جميعا.